طهور يعني الماء الذي يحصل به التطهير، والضم أولى هنا لأنه معنى التطهير، من تطهيره أن يغسله، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء الغسل والوضوء الماء الذي يعد الوضوء، وهكذا الطهور الماء المعد قال بفتح، والفعل قال بالضم طهور، والمعنى هنا يحتمل هذا وهذا، فتح والضم، فتح على أنه هو الماء هي هو الآلة التي تطهره، والضم على أنه الفعل يعني تطهيره. إذا ولغ في الكلب يغسله 7 مرات ولهن بالكراهة، هذا يدل على أن الواجب أن يغسل ما ولغ في الكلب 7 مرات ولهن بالتراب، يعني بعد ما يراق فليرقه، هذا يدل على نجاسته، ما علينا إذا ولغ في الكلب يراق ثم يغسل 7 مرات ولهن بالتراب، وهذا يدل على خبث نجاسته وأن نجاسته فيها زيادة على غيره، ولهذا خصت بهذا العدد. وفي رواية أخرى هن أولاهن، ولكن الأولى أصح وأثبت، لأن ما بعدها يزيل أثارها، ما بعدها يزيل أثار التراب، إلا ما جه التراب فالإشنان أو الصابون أو غيره مما يحصل به المطلوب، وإن تيسر التراب الذي نص عليه النبي فهو أولى. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، في رواية أبي داود والطوافات، يعني مما يشق التحرزون، الهر مما يشق التحرز منه، فلا ينجس له ولغى في الماء أو أكل من الطعام لا ينجسه. وفي اللفظ الآخر أنه توضأ من فضلتها ما شرب منه، من حديث عائشة رحمك الله. حديث ثالث كذلك حديث أنس هو الأعرابي، يدل على أن البول في المسجد أو غير المسجد طهوره التراب، طهوره الماء، يكاثر بالماء والحمد لله. وفيه حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لما رأوا الأعرابي يبول هموها أن يزجروه ويضربوه، فقال دعوه إنما بعثتم ميسرين، فلما فرغ دعاه وقال يا إن هذه المساجد لا يصرف فيها شيء من البول والقدر، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، ثم أمر أن يصب عليها باب السجل من ماء، فدل ذلك على أن النجاسة التي تكون في الأرض تكاثر بالماء من البول أو رطوبة الغائط ونحو ذلك، لكن إذا كان لها جرم ترفع كالغائط ونحو العظام ونحو النجسة وأشبه ذلك ترفع بها المسجد، وإذا كان من محلها رطوبة يصب عليها الماء كما يصب على البول. وفيه الدلالة على ينبغي للداعي والمعلم الرفق وعدم الشدة حتى يتعلم الجاهل برفق. وفق الله جميعا. حديث ابي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهرة تقدم. صلى الله عليك وبارك الله فيك. كلام بعض المحدثين في رواية في الورق أنها غير محفوظة، وقال بعضهم أنها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا رأى صحيح. قول أنها غير محفوظة. الأصل السلامة. رواية غسل الخنزير على الكلب. وهذا واضح لأن غسل التراب يحتاج إلى إراقة. غسل الخنزير أحسن الله عمل كذا. لا الصواب لا يغسل الشيء. والله عنك الكلب خاص بالكلب. نجاسة الكلب تعم كل جسده. واحد الحديث فيه الولوء ولحق العلماء بغير الولوء مثل البول والغائط وعرقه وما أشبه ذلك. وجلده يعني لو إنسان مسح على ظهر كلبه. ينجس بهذا إذا كان برطوبة، وإذا كان بعدم رطوبة في يابس لا ما يلا. صلى الله عليك. رواية وعفروه فعمل التراب مع الغسلة مع يعني ما تخالف ولاهن وحدهن، لأن باعتبار التراب ثامنة بيتراه من الماء سابعة. يكون عرق الكلب نجس. نجس نعم. شيخ حفظك الله، هل يستوجب بالتراب أن يتعرض للشمس؟ نعم. الذي يطهر به التراب، هل من شروط أن يكون معرض لأشعة الشمس؟ مو بلازم، لا مو بلازم. عفو الله عنك. ما نبي يستخدم نعم نعم. عفو الله عنك في مسألة عفو الله عنك الفرشات الآن. إذا كانت عليها العذرة لابد من الفرق والعصر أم يكفي رفع العذرة؟ ما بد يرفع يصب عليها الماء يكفي بعد مثل الأرض، ما يحتاج إلى دلك وفرق. لا مثل الأرض الله يحسن تزال عين العذرة. الملابس تأخذ حكم الإناء بالنسبة للغسل بالمرة والتراب. نعم. الملابس إذا ولغ فيها طرف الكلب توصل سبع مرات ومرة بالتراب أيضا وضح لحسها لحس محل يغسل سبع مرات وإحداها مثل هنا. هل تزال النجاسة بغير الماء؟ هل تزال النجاسة بغير الماء كالشمس والريح؟ لا لا الماء ما في إلا الماء خلها من المناء يعني لو نشرت في الشمس ما يكفي ما يكفي قتل الكلب عام ولا كلب العقور والأسود بس نعم كان النبي أمر بقتل الكلاب ثم نزح ذلك. الله عنك امرأة عفى الله عنك بعد 82 يوم من أسقطت ماليش بعد 82 يوم أسقطت هل يكون هذا الدم اللي حصل لها دم من شعبها تحليق ونفاس يجب رأس بعد 82 ما تبين إلا دم ما فيش دم فساد توضأ وتصلي تصل يعني 82 يوم ما يكون تخلق لا هو نسو قد يتخلق بعض الشيء ولكن ما يبي في شيء لأن الغالب التخلق في الأربعين الثالثة صلى الله عليه وسلم يعني صح الحديث بقتادة عفى الله عنك إنسان ما في تخلق ما يصير لدم أما إذا دان رأس ولا رجل ولا يد يصير نفاس. هي تقول بالمستشفى سووا لها عملية عفى الله عنك وأخرجوا ما تدري يعني تسأل ضبطت اللي تقول 82 ما يكفي تسألهم تسألهم وإذا كان في تخلق لها نفاس ما تخلق ليس عليه عفى الله عنك صح الحديث بقتادة عفى الله عنك انها ليست نجس مع الطواف صحيح نعم صحيح وله شواهد ايضا صلى الله عليه نعم والله عنك امرنا بغسل الانجاس السبع ها غير نجاسه الكلب اقول حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا لا ضعيف عفى الله عنك نعم معتمر عليه ايوه ضعيف نعم ولا يحل بها ابدا لا لا لبس الشر الجوربين عفى الله عنك المعتمر الجوربين المعتمر المحرم لا ما يشن لا جورب ولا لا ولا يخف يلبس النعل وإذا كان فعل هذا نعم إنسان جاهل ما عليه إن كان يعلم تعدى الحكم الشرعي عليه طعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو بحشاته وإن أخبر أثناء هذا ما عليه يزيله يخلعه ولا عليه صلى الله عليه وسلم امرأة تريد أن تصوم يوم الجمعة قضاء مفردة أحسن الله عليه يخلع قضاء ما عليه شيء صلى الله عليه وسلم لكن يخص عفى الله عنك عفى الله عنك بالنسبة للطائرة الآن يعني معظم حصل في رمضان أنه يقطر وهو في ظلمة الليل فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس مع أنه ما عليه فطر صحيح إذا أفطر في المطار عندما غابت الشمس أو بعد غيامها ورى الشمس غابت ثم طلعت بعدين ما يضر يعني يوم التم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث تتعلق ما يباح وما يحصل به التطهير. يقول صلى الله عليه وسلم: وحيثنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث هذا جاء مرفوعا موقوفا، وفي مرفوع وسند مرفوع ضعف، لأنه رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، لكن جاءت له طرق أخرى وهو موقوفا صحيح، وهو في حكم مرفوع. الموقوف له حكم الرفع. يقول الصحابي: وحيثنا ميتتان. المحلل والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو له حكم الرفع وسنده صحيح، فالجراد حل وإن مات، والحوت كذلك، والكبد والطحال حل، لهذا الحديث ولما جاء في معناه. والحديث الثاني يقول يدل على أن الذباب إذا وقع في شراب الإنسان من ماء أو لبن أو غيرهما يغمسه ثم يلقيه، لأنه يتقي بجناحه الذي في الداء، فكان من الحكمة أن يغمس حتى يقابل هذا هذا، وحتى يكون الدواء اللي في الجناح الثاني ضد الداء اللي في الجناح الآخر. والحديث كان حديث أبي واقد الليثي صلى الله عليه وسلم: ما قطع عن البهيمة فحية أو ميت. إذا قطع كلب الصيد أو غيره منها أليتها أو يدها أو رجلها فهو ميت. وهكذا لو قطعه إنسان أو قطع إنسان أليتها أو إحدى رجليها أو إحدى يديها هو ميت، لأنها إنما تذبح من الطريق الشرعي. فإذا قطع منها شيء من الطريق الشرعي هو ميت، والبقية إن نكشت حلت وإلا وفق الله جل وعلا. تبارك الله. الأمر الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سعيد أرقلوا بالوجوب عطى الله عنه، هذا هو الأصل الأوامر. الأصل الأوامر هو هذا. أحسن الله إليك. الرسول أمر به، قال: ما أمرهم فأتوا من صدرتهم ولو استطعوا. أحسن الله إليك. هل يستثنى الطريد هو نسخ كفارة عطى الله عنه من حديث أبي وقت الليثي؟ يند عليهم فعلوا مثل ما قاصر المسلم يند فعل بما يفعل به الصيد. عفى الله عنك. الهرة إذا باشرت شيئا نجس وما شربت من هذا الإناء، إن كان في الحال يعني في الحال نعم، وهو شيء قليل فلا ولا يراقته، لأن الظاهر تنجس مما في فمها. أما إذا كان ما يعلم حالها أو في مدة طويلة بعيدة فلا، فالأصل أن شرها طاهر. الله كم يوم يومين تركها ولا ليلة إذا باشر شيء نجسا تركها يعني يوم يومين حتى يعني يطهر ما بشرت من هذه النجاسة؟ لهما إذا ترفع في محل ما عليها مضرة يعطي طعمها وخلاها في محل. صلى الله إليك. هل يؤخذ من الحديث أن كل ما ليس له دم يغمس إذا وقع في إناء في ماء أو كذا؟ ما جاء هذا في الذباب بس لا يقاس عليه. قتل الكلاب عفى الله عنك. الكلاب قد يقول الإنسان بيته في ناحية من المدينة والكلاب تؤذي أطفاله بالصوت، يعني تزعجهم وتفزعهم، فهناك دواء يوضع في لحمه بحيث سام يقتل هذه الكلاب، فما أدري حكم هذا؟ الرسول لا يأمر به إلا العقور والأسفل، ما تقتل لأجل أن يبح، كما يعقر يطرده بشيء كل ليلة يقول تأتي يعني يطردها يهيب عليها بما يرى. عرق الحمار صلى الله عليه وسلم صواب أنها طاهر، النبي كان يركبه عاريا. رجل دخل أثناء الوتر عفى الله عنك، دخل مع الإمام ثم سجد معه ثم أتى برأسه تصدق سليم؟ لا أفضل ينصرف معه ولا يوتر في آخر الليل، طيب يصلي ما بعده ولا يعيد الوتر.